بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، إن من فضائل الدعاء ودلائل عظم شأنه أن الله تبارك وتعالى يحبه من عباده، يحبه من عباده مع كمال غناه عنهم، ووعد الداعين له من عباده بالإجابة، وذلك في قوله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذا أيها الإخوة هو من لطف الله بعباده وعظيم كرمه بهم، فهو سبحانه لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد مؤمنا ناجاه. يقول الله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي العظيم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال فيه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. رواه الإمام مسلم في سياق طويل من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وهذا الحديث العظيم فيه دلالة على أن الله تبارك وتعالى يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك، كما يسألونه الهداية والمغفرة والتوفيق والإعانة على الطاعة ونحو ذلك، ووعدهم سبحانه على ذلك كله بالإجابة. وفي الحديث أيضا دلالة على كمال قدرة الله سبحانه وكمال ملكه، وأن ملكه وخزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء، ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإنس جميع ما سألوه في مقام واحد. وفي ذلك حث على الإكثار من سؤاله وإنزال جميع الحوائج به سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا دعوتم الله فارفعوا في المسألة فإنما عنده لا ينفد منه شيء، وإذا دعوتم فاعزموا فإن الله لا مستكره له. وتأمل أخي المستمع قوله سبحانه وتعالى في الحديث كما في الحديث المتقدم: لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، فإن فيه تحقيقا بأن ما عند الله لا ينقص البتة، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإن البحر إذا غمس فيه إبرة ثم أخرجت لم تنقص من البحر بذلك شيء، وكذلك لو فرض أن عصفورا شرب منه فإنه لا ينقص البحر البتة. وهو سبحانه إذا أراد شيئا من عطاء أو عذاب أو غير ذلك قال له كن فيكون، كما قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال سبحانه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فكيف يتصور في من هذا شأنه أن ينقص ما عنده أو ينفد؟ ولقد أحسن من قال: